للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي مدينة أبو قرقاس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى سيد وزير النقل والسيد المحافظ، بيقولوا فيها: أنا من أهالي مدينة أبو قرقاص، وبالتحديد المنطقة المحيطة بمحطة القطر. ومشكلتنا بقى غريبة شوية، لكن هي بالفعل بالنسبة لينا مشكلة كبيرة. المشكلة مش في محطة القطر ولا في القطارات، المشكلة في سواقين القطارات يا حضرات. يبقى سواء القطر راكب القطر طول الطريق وماشي بدون أي إزعاج أو مشاكل، ويجي يدخل المحطة يشغل سرينة القطر، يشغلها كتير كتير وبصوت عالي جدا، بيأثر علينا بشكل كبير جدا. تخيلوا بقى حضراتكم جميع القطارات اللي داخل المحطة أو اللي خارجة منها ليل ونهار بتشغل السرينة، إحنا بقى نعيش إزاي؟ بنتفزع مع كل سنينة قطر، والأطفال والمرضى وكبار السن كلنا بنعاني مر المعاناة. والموضوع مش يوم ولا اتنين ولا عشرة ويخلص، لا ده عمر يا حضرات، ما عدناش قادرين نتحمل. ولو اشتكينا طبعا هنسمع. بصراحة بقى احنا اول مرة نسمع شكوى من النوع ده. ليه حضرتك؟ مش فيه في اماكن كتيرة جدا يفط مكتوب عليها ممنوع استخدام آلة التنبيه؟ في بعض الأماكن السكنية، بس ده بقى بالنسبة لسرينة العربيات مش القطارات. طب وإيه الفرق حضرتك؟ إحنا في منطقة سكنية ودي آلة تنبيه، ومش أي تنبيه بقى، ده صوتها عالي جدا زي ما الكل عارف. طب بقولك إيه، أنا معرفش إيه اللي ممكن يتعمل في الحالات اللي زي دي، لكن أنا هعمل اللي عليا وهاخد منكم الشكوى. استلم الشكوى يا صبحي وسجلها في الدفتر. أكيد الوضع ده مش هيرضي السيد الفاضل وزير النقل، أكيد مش هيبقى صعب على حضرات المسؤولين إنهم يلاقوا أي طريقة بديلة يتم التنبيه بيها عند دخول القطر المحطة. يا ريت يا سادة تهتموا بمشاعرنا وبصحتنا وبظروفنا، من حقنا نعيش في جو هادي. إحنا بجد ما بنعرفش ننام ساعتين على بعض من إزعاج سرينات القطارات. يا ترى هيتم النظر لمشكلتنا وحلها، ولا هتسيبونا نفضل نعاني بالشكل ده؟ همسة رضا سليمان.